لبعض هذه الكلمات تهجئة منتظمة في حالة الجمع، لكن اللفظ غير منتظم بقاعدة. Listen and repeat the words. House. Houses. Village. Villages. Bridge. Bridges.